هل في المكاتب أو في هذا المدار الذي لا بد إذا بلغت يومك هذه أنزال أيضا سعدة كما ترى الأنزال السعدة لهذه وهذه لك لأن ذال المدار لا يعرف الشيء الثاني إخوان من هذا آلم إخوان حال المهم وراء إلى معرفة مثل ومن الناس من إنجاز من الله بغير علم ولا هدى ثانيا ماذا وأشري إلى الآن ولا كتاب المبين ثانيا منير ولا كتاب المبين كتاب المبين إن الناس من إنجاز من الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير لا كتاب أحسن فلا أحسن فلا أحسن أي تقدر يا كان كل الناس من أجلهم أعطنا أن تكتب لا يبانيه أعطنا أن تكتب لا كان ثاني حسنه جاء خان إذا فتح لا يعرفه وأن إذا فتح لا تفيد تعريفا هذا الجميل على أن لا تفيد التعريف مضاع اللغوية وأيضا جميل آخر جفاه في الكتاب هذا الذين لغناه من آدم وجميل آخر أيضا غني قال بسر ربا عليه نقول رب عليهم يا ربها بسنا لو كان يطلبكم لا قم إذا عدتم منكم لحبنانا سأل يا ربها بسنا هنا دخلت رب على اسم الفاعل دخلت رب على اسم الفاعل من يضاف للضمير ورب من علامات النكرة رب من علامات النكرة والكلمة التي تدخل عليها رب فهي ماذا فهي نكرة نعم هذا دليل أيضا على أن المتاعب لم يضيف إلى معرفة إلا أن لا يستمع له التعريف الدليل يغفر رب عليه مع أنه رضا هذه أدلة تثبت يا أخوان على أن هذه الإضافة لا تكون تعريفا وهذا الجرس جديد للخلوص عند بعض الإخوان وأصبح هذه إلى يسان يسلمكم لا يقوم مباعدة منكم وفرمانا ابن رب الغلال اسم هذا الجرس يا رب قاعدتنا المنازل حبيب هاي هي حرف تنبيه لنا ليس هو المنازل هي حرف تنبيه لنا ليس حرف مدى أولا من حرف مدى المنازل يا أخوان جاء بلا رسل يوسف الذين هم خلقان هذا هو فتم على ان الاله هذه ليس بالتعريفا قال لا تزيد تعريفا ولا تقصيرا هذا سبيل رحمه الله تعالى التخصيص اصلا حاصل قبل الاضافه التخصيص حاصل قبل الاضافه فهو ليس بالتخصيص الاصلي قال وانما تزيد التخصيص بالنفس وكل ما قلت ما قلنا لكم قول تبارك جد القسم طيب ضارب سيدا فهو يريد التكليف اللفظ لماذا تريد التكليف اللفظ هو ان قولك لما تقول ضارب زيد هذا ضارب زيد القسم طيب هذا ضارب زيدا هذا لان فهو يريد تكليفا باللفظ يريد تكليفا باللفظ اما تعريفا وتكليفا فلا هذا فهو مجرد التكليف قال وانما تزيد التكليف اللفظ وتسمى غير محضر لماذا سمية غير محبة؟ لأنها سمية الانتقال فقال فضارب زيد فهو سمية ضارب هو زيدا ضارب هو زيدا فهو سمية الانتقال قال وإنما تزيد التكليف اللغوي وتسمى غير محبة والصحيح قال هو استئنافي الآن الآن آخر مستأنف قال والصحيح وإن المضاد إليه مجرور بالمضاد والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاف ولا شيء عند المعربين أن المضاد إليه مجرور بالمضاف كل إضافة مجرورة قال والصحيح أن المضاد إليه مجرور بالمضاف هذا قلت له واحد وأمسحهم المتأخرون من ابن رشاد هذا القول السجاوي الذي هو الصحيح عند المؤلف أن المضاد إليه مجرور بالمضاف ثم هذا قول السجاوي وهو تبليغ المتأخرين بذلك أو اختار المتأخرين ورجح ابن مشعل أمير المتأخرين ابن مشعل رحمه الله. صحيح أن المضاف إليه مفروض المضاف وهذا أكثر كلها من قدوم النقل لا فائدة فيها مفروض المضاف أو مفروض المضاف هذه أشياء مهمة سواء كان مفروض المضاف أو مفروض المضاف في الإضافة المهمة من الأجل سواء جفر بهذا أو بهذا فهذه أشياء لا تحتاج الاهتمام من الشخص وأرجت هذا هو الكلام بأن عيسى الشيء صار من الجهة الدنيا بقول فلس لا هو لا هذا حتى جرب نفسه لا لا الحمد لله لا شيء هذا لا كل ما عنده عنده لكن هذا لا كيف صار هذا هو هذا أمر الله هذا الصيحة من هذا غير مجهول كل ما هذا غير مجهول وعلى الذي اختار المتعصين رجح المشان لا من إضافة وهذا الغير مجهول وإمام الله ومن يرجح أنه مجهول بالإضافة وهذا أيضا رجح الله مجهول بالعالم أنه مجهود الإضافة أيها يسيب الغلاء كل سهل الآن عندهم طير غلام وزيدين طير غلام وضاق وزيدين هناك غير مجهود على الجدر كثرة ما يرجع له حتى عند المؤلفة المضاف للإضافة لكن المجهود يعلمه أنه مجموب الإضافة بالإضافة العامة كان فهذا يتجن إضافة أو ليس من الإضافة لكن هنا يقولون مجموب الإضافة يقولون دليلنا على ذلك إكتار التمييز المضاف هذا إكتصال هذا دليلهم الذين يرجعون أنه مجموب الإضافة قال دليلنا إكتصال التمييز هذا المضاف والضمير لا يستطيع إلا بعامله أبدو قول تجاه غلامه الآن قدر تميز المضاف جاء غلامه قال ربنا لا يستطيع من المعبد إلا بعامله ويركبه الآن قدر يستطيع من المعبد جهر منه فقال الآن هذا هو دليلنا على أن الراجح أن المجرد بالمضاف لا به لا بالمضاف وما هو الدليل قال اتصال الضمير بالمضاف والضمير لا يستطيع إلا بالمعبد بعامله الضمير لا يستطيع إلا بعامله هذا هو دليله وهم لكم قائلون من يوم الكهف تغيب الإضافة للمضافة والمضافة فيما هو أهم من هذا الكلام من البداية والقائلة ما تستمع عن كلام الإضافة أنا الكلام ما تستمع عن الإضافة إلا في حديث إسرائيل وحديث الواضح كتاب يعتد إليه هذا الكلام وأن الأصل أن الألف واللام لا تزال الإضافة الأصل أن الألف واللام لا تزال الإضافة لا يزال جاء المدار بل هذا التجديد من الكلام وجاء الله يريده وكان في إشارة الكلام على ذلك أن الألف واللام لا تزال الإضافة إلا في مكان إن شاء الله تتفق في غير هذا الكتاب قال رحمه الله تعالى وتابع المفروض يأتي في التوابعين تأتي إشاء الله تعالى المفروض من النعط والبدن والتسليم والعرش والعكس والعلم هذا هو تابع المفروض مرسل لزيد القاضي يعتم ومرسل لزيد الأبيتة بدل ما يعطى سوال ومرسل لزيد العبري عطم به نسع بدل ما يشمع هذا النسع التأكيد مرسل لزيد المفروض هذا إن شاء الله هذا التواصل الكلام عليه إن شاء الله في التواجه كم مدى الله؟ عشرة ثلاث في اثنان إلا عدل من مولي بطل ورسول الله قول المغان جاثينا قال أخوة الله تعالى باب إعراب الأفعال وقول هنا إعراب الأفعال أفعال ألف الأفعال العهد ولو تكره الجيل مفهول لأن الذي يغرب من الأفعال ما هو؟ المضارع فقط الذي يغرب من الأفعال المضارع فقط ليس التركية وإنما هي عهدية باب إعراب الأفعال ألف الأفعال ماذا المراد هنا بها؟ العهد الذهني أي الأفعال المراد حاكم من الأفعال وهو ماذا؟ المضارع لأن هو الذي يغرب فقط أما الباب وكذلك الأمر فلا يغربان وإنما إثنان قال جابر هذه الأفعال

عنكم يريد الله أن يخفف عنكم، فهنا المصدر الأول من أنه ما دخلت عليه في محل رسول الله.